بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال هذا الدرس موصولا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وتوقفنا في الدرس السابق عند باب قصة آدم وحواء، وجعل له شركاء فيما أتاهما، وهو موضوع دراستنا هذه الليلة. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرنين أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذا الباب باب عظيم، وهو من الأبواب المشكلة عند أهل العلم، حيث أن الخلاف قوي في هذه الآية. من المراد بقول الله جل وعلا: جعل له شركاء فيما أتاهما؟ وكثير من السلف يرون أن المراد بذلك آدم وحواء عليهم السلام. قال المصنف: باب قول الله تبارك وتعالى: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون. مناسبة هذا الباب كما هو واضح أن تعبيد الأولاد وغيرهم لغير الله عز وجل في التسمية شرك في الطاعة، وهو من كفران النعمة. فلما أتاهما أي أعطى آدم وحواء الولد صالحا، أي ولدا سويا مكتملا، جعل له شركاء فيما أتاهما. جعل أي جعل لله جل وعلا شريكا في الطاعة فيما أتاهما، أي فيما رزقهما من الولد. والشرك هنا هو الذي وقع في التسمية، حيث سمياه عبد الحارث. وأنتم تعلمون أن الحارث هو اسم من؟ اسم إبليس، اسم إبليس الشيطان اسمه الحارث. قال الله جل وعلا بعد ذلك: فتعالى الله عما يشركون، أي تعالى الله جل وعلا عما يفعله أهل مكة من الشرك بالله جل وعلا. فهو انتقال من ذكر الشخص إلى ذكر الجنس. قال ابن حزم: اتفقوا أي أهل العلم على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل، لأن هذا شرك في ماذا؟ شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، تعبيد لغير الله عز وجل. فالخلق كلهم ملك لمن؟ لله، وكلهم عبيد لله، فلا يجوز أن يعبد غير الله عز وجل. عبد الكعبة أو ما يسموها الجاهلية عبد مناف أو عبد شمس، واضح؟ قال حاشا عبد المطلب. عبد المطلب هذا طبعا هو مثل المصنف رحمه الله الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. حاشا عبد المطلب، عبد المطلب يعني يجوز، طبعا هي مسألة نزاع عند العلم، لكن ما اختار أكثر العلم جواز التسمية بعبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لجده دل ذلك يقول أهل العلم على جواز التسمية بذلك. والعلة أن عبد المطلب ليس هو من باب التعبيد الذي هو العبودية، وإنما العبودية ماذا؟ الرق، عبودية الرق. والقصة تعرفونها، أن هذا عبد المطلب جاء مع عمه المطلب، جاء من المدينة، المطلب هذا أخو هاشم، وجاء مع عمه المطلب، ومن شدة يعني تعرض الشمس اسود لونه، فظنوا أنه عبد للمطلب، واضح؟ ولم يعلموا أنه ابن هاشم، فقالوا عبد المطلب، فغلبت عليه هذه التسمية بدل اسم شيبة، ولذلك سمي عبد المطلب ليس من باب التعبيد لغير الله عز وجل، وإنما من عبودية ماذا؟ الرق. قال عن ابن عباس، هذا الإشكال الذي يعني قلت لكم في بداية الحديث، عن ابن عباس في الآية، الآية السابقة، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، قال لما تغشاها آدم، هذا رأي ابن عباس، لما تغشاها، هذا كناية عن الجماع، تغشاها آدم حملت لمن؟ حواء عليه السلام، فآتاهما إبليس، واضح؟ فقال إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، لا تطيعني تطعنني أو لأجعلن له قرني أيل. ما هو الأيل؟ ها؟ لا مو الغزال، ها؟ ذكر الأوعال، يسمونه تيسر الجبل، ها؟ ذكر الأوعال وقرونه كبيرة، الذي رأى قرونه كبيرة، يقول أجعل له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، يشق بطنك، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، واضح؟ سمياه عبد الحارث، والحارث قلت سمعن اسمه إبليس، فأبيا أن يطيعاه، فماذا؟ فخرج الولد ميتا. ثم حملت، هذا الحمل الأول جاء ميت، ثم حملت حواء، فأتاهما أيضا فقال مثل قوله، فأبى أن يطيعاه، فخرج ميتا، هذا الحمل إيش؟ الثاني. ثم حملت، الحمل إيش؟ الثالث. فأتاهما فذكر لهما، يعني ما ذكره إيش؟ من قبل، يعني إما أن تسميه عبد الحارث أو أن نجعل له قرنيك قرني إيش؟ الأيل، فيخرج ويشق بطنك. قال فأدركهما حب الولد، يعني حب سلامة الولد وأنه يخرج حيا، فسمياه عبد الحارث، واضح؟ وفذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما. والشرك هنا شرك إيش؟ شرك في الطاعة، وليس شرك في العبودية، وهو شرك يعني في التسمية. قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في إيش؟ في عبادته، أي لم يكن في عبادته. كل هذه أثار عن السلف في إيش؟ في أن المراد بمن بذلك من؟ آدم وحواء. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر أو ذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. هذه أكثر أثار السلف على أن المراد بمن وقع في الشرك هو آدم وحواء. طبعا هذا مأخوذ عن من؟ يعني ابن عباس، ولكن ما أقول في الأصل يقولون عن أهل الكتاب في الغالب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن أهل، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. واضح أن نريد أن نقرر المسألة الآن. فهنا بعض أهل العلم وكثير من أهل العلم حقيقة سار على ما قاله السلف، وقالوا أن المراد بذلك آدم، وأن هذا ليس شرك أكبر، وإنما هو شرك ماذا؟ شرك في الطاعة، لأن ذلك صح عن ابن عباس وصح عن جمع من السلف وعن مجاهد، وروى عن ابن عباس مجاهد وغيره من تلاميذه. واضح؟ وبعض أهل العلم طبعا يرى غير هذا الرأي كالحسن البصري. واضح؟ وأن المراد يعني بعضهم قال المراد اليهود والنصارى، بعضهم قال المراد يعني ذرية آدم عليه السلام. واضح؟ ولذلك أنا جئت بكلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كلامي على هذه الآية، قال قوله شركاء في طاعتي أي أطاعه فيما أمرهما به، لا في العبادة، لكن عبد الولد غير الله. وفرق بين الطاعة والعبادة، فلو أن أحدا أطاع شخصا في معصية الله لم يجعله شريكا مع الله في العبادة، لكن أطاعه في معصية الله. قوله أشفق أن لا يكون إنسانا أي خاف آدم وحواء أن يكون حيوانا أو جنيا أو غير ذلك. قوله وذكر معناه أو وذكر، أنا عندي النسخة وذكر، عند الشيخ وذكر وهو الأصح، ما في النسخة الصغيرة هو الأضبط. قال وذكر معناه عن الحسن، واضح؟ ذكر معناه أن المراد إيش؟ آدم وحواء. لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله قال إن المراد بالآية غير آدم وحواء، وأن المراد بها المشركون من بني آدم، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره. تفسير ابن كثير تعرفونه، إمام من الأئمة الكبار. فابن كثير قال في تفسيره، وقال هذا كلام لمن الآن؟ ابن عثيمين ينقل كلام من؟ وقال أي ابن كثير. أما نحن، هذا ابن كثير يقول، أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته. وهذا الذي نجحه من؟ ابن كثير رحمه الله، واختياره شيخنا. شيخنا رحمه الله ابن عثيمين يقول وهذه القصة، هذه القصة باطلة من وجوه. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقد قال ابن حزم رحمه الله عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثاني من أوجه بطلان هذه القصة أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوب من الشرك أو يموت عليه. واضح؟ إما أن يتوب من الشرك وإما أن يموت عليه. فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان تاب من الشرك يعني آدم فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاب ولم يذكر جل وعلا توبتهما. والله تعالى إذا ذكر، هذا منهج في القرآن، إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتاب من ذلك. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق أهل العلم. الأنبياء لا يمكن أن يقعوا في الشرك، لأن الشرك من أعظم ماذا؟ الكبائر. وهذا مما يبين بطلان القصة. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من إيش؟ من الشجرة، وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. يا أبا. الوجه الخامس وهو مهم جدا، قال أنه في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد إيش؟ الإغواء، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله، فإذا قال أنا صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهم فلا يقبلان منه صرفا ولا عدل. مما يبين بطلان هذه القصه. الوجه السادس وهو مهم جدا ايضا ان في قولي في هذه القصه لاجعلن له قرني ايل، اما ان يصدق ان ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبيه، وهذا صحيح لا يمكن، يعني لا يمكن ادم او حواء يعني ان يصدق ان ابليس عنده القدره ان يجعل لهذا الجنين قرنين. لو جاء ابليس لاحد من العباد اليوم من المسلمين وقال هذا البطل الذي في بطن زوجتك ساجعل له قرنين او اجعله كذا وكذا، هل يصدقه؟ يقول لا تستطيع ذلك، لان الحمل امره الى الله والخلق امره الى الله، وانت لا تخلق مثقال ذره، فكيف تجعل له قرنين اي؟ فكيف يتصور هذا من نبي؟ واضح ان يصدق ابليس. قال ان في قوله بهذه القصه لاجعلن له قرنين اي، اما ان يصدق ان ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبيه لانه لا يقدر على ذلك الا الله، او لا يصدق فلا يمكن ان يقبل قوله وهم يعلمون ان ذلك غير ممكن في حقه. الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان ادم وحواء لقال عما يشركان. فهذه الوجوه، هذا كلام الشيخ، فهذه الوجوه تدل على ان القصه باطله من اساسها، وانه لا يجوز ان يعتقد في ادم وحواء ان يقع منهما الشرك باي حال من الاحوال، والانبياء منزهون عن ذلك ومبرؤون منه باتفاق اهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الايه كما اسلفنا انه عائد على بني ادم الذين اشركوا شركا حقيقيا، فان منهم مشرك ومنهم موحد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا حبيب الذي احببت ان يعني ابين لكم حول هذه الايه التي لو قراتم في التفسير لوجدتم كلام اهل العلم يعني متضارب في معنى هذه الايه، وما قاله شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يظهر انه هو الحق الذي ندين الله عز وجل به. نسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الحق والصواب في القول والفعل. تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العديد، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. نعم. باب قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. المصنف رحمه الله تعالى يعني أورد هذا الباب في كتاب التوحيد أن يرد على من يتوسل إلى الله جل وعلا بالأموات، وأن المشروع هو التوسل بأسمائه وصفاته. وأنتم تعرفون أن التوسل المشروع كم نوع؟ ثلاثة. توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته هذا أعلى أنواع التوسل. الثاني توسل بالعمل الصالح كما في قصة أصحاب الغار. الثالث بدعاء رجل ماذا؟ صالح. وما سوى ذلك فهو ماذا؟ من الممنوع. فهذا هو النوع من الأنواع، وهو ماذا؟ التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته. ولله الأسماء الحسنى، ما معنى الحسنى؟ بالغة الحسن، بقي لها شيء قليل. أحسن، بارك الله فيك شاء الله. التي بلغت في الحسن غايته، واضح؟ يعني أعلى درجات الحسن. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طبعا ما معنى فادعوه بها؟ أي فاسألوه بها، واضح؟ والناظر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كتاب الله عز وجل يجد أنه ماذا؟ يأتي من الأسماء الله عز وجل ويختار ما يناسب الدعاء. اللهم يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا رزاق ارزقني، ويا تواب تب علي، وهكذا في دعاء المسلم. فإنه يختار ماذا؟ من أسماء الله عز وجل وصفاته ما يناسب دعاءه، وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولله الأسماء الحسنى. أسماء الله عز وجل هل هي محصورة بعدد؟ غير محصورة بعدد، والأدلة في هذا كثيرة. لكن أسماء الله التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أجيبه 99. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ حفظها وعرف معناها وتعبد الله جل وعلا بها، بهذه الثلاثة، حفظها وعرف معناها وتعبد الله عز وجل بها. والتعبد بالأسماء الله عز وجل كثير، واضح؟ نعم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. اللحد ما معنى في لغة العرب؟ الميل. ومن هو اللحد الذي في القبر؟ أنه يلحد في جهة إيش؟ في جهة القبلة حتى يوضع فيه ماذا؟ الميت. والإلحاد في أسماء الله عز وجل كيف يكون؟ هو الميل بها عن ماذا؟ عن الصواب، واضح؟ وعن الحق. إما ماذا؟ إما أن يجحد أسماء الله عز وجل، فمن وقع في هذا فإنه قد وقع في الإلحاد، أن يجحد شيئا من أسماء الله عز وجل أو صفاته أو ماذا؟ أو يسمى بها بعض خلقه، هذا أيضا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وقد ذكر مصنف شيئا من ذلك. قال وذر الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا وعيد شديد من الله عز وجل لكل من وقع في الإلحاد في أسماء. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه قال ماذا؟ يشركون، واضح؟ وعنه قال سموا اللات من الإله، واضح؟ سموا اللات من الإله. وسموا العزة ماذا؟ من العزيز. وعن الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها، أي يسمون الله عز وجل بما ليس من أسماء. فكل هذه نوع من أنواع الإلحاد. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه قديم العهد أظن الفوائد، ها؟ بدائع الفوائد، أو نتكلم كلام نفيس في مسألة أنواع الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. فهذا الباب العظيم استفاد منه أن أثبات الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، وقد بينا ذلك من قبل. أثبات أسماء الله عز وجل الحسنى، الأمر بدعاء الله والتوسل إليه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، تحريم الإلحاد فيها. قال الشيخ في أسماء الله بنفيها، ها؟ أن ينفي عن الله كما يفعل بعض ذلك بعض أهل البدع. قال أو تأويلها كما يقع في ذلك الأشاعرة، تأويل أسماء الله عز وجل وتأويل صفات الله عز وجل، أو إطلاقها على بعض ماذا؟ المخلوقات كما جاء عن ابن عباس، واضح؟ تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. أحسنت. ما معنى السلام؟ الآن لما تقول لأخيك المسلم السلام عليكم، ما معنى؟ ما معنى أنت لما تقول له السلام عليكم؟ ها؟ تدعو له أن يسلمه الله جل وعلا، ها؟ من العيب والنقائص، وهو أمان من المسلم لأخي المسلم. إذا قلت لأخيك المسلم السلام عليكم فهذا عهد أمان بينك وبين أخيك المسلم، لا يجوز أن تعتدي عليه بشيء، واضح؟ فالله جل وعلا من أسمائه إيش؟ السلام، واضح؟ فهل يجوز أن تقول السلام على الله، تدعو لله والله جل وعلا هو الغني الحميد؟ هل يجوز ذلك؟ ما يجوز ذلك، وهذا هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الباب جاء به المصنف رحمه الله وادخله في كتابه التوحيد، لأنه لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلام له من الشرور والآفات، امتنع أن يقال السلام على الله، لأن الله جل وعلا هو الغني جل وعلا وهو السالم من كل آفة ونقص، فهو يدعى ولا يدعى له ويطلب، واضح؟ ولا يطلب له جل وعلا. فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله عز وجل عن الحاجة والنقص، ووصف الله تبارك وتعالى بكمال الغنى. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الصلاة هنا إيش المراد؟ نعم، المراد التشهد، واضح؟ المراد إيش؟ التشهد، كانوا يقولون هذا في التشهد. قال: قلنا أي في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على الله من عبادة، وهذا لا يجوز، واضح؟ لأن الله غني حميد لا يدعى له تبارك وتعالى. السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. لا تقول السلام على الله، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذلك لا يجوز للعباد أبدا، واضح؟ فإن الله هو السلام، هذا تعليل لأي شيء؟ للنهي عن ذلك، تعليل للنهي بأن الله هو السلام من أسمائه جل وعلا، فهو غني جل وعلا تبارك وتعالى أن يسلم عليه أحد من عباده، واضح؟ أظن واضح الباب، ها؟ واضح الباب. ماذا نأخذ من أن إذا سمعنا من يقول السلام على الله، السلام عليك يا رب، فإنك ماذا؟ يجب أن تزجره عن ذلك وتقول إن الله هو السلام. لذلك أنت بعد السلام من الصلاة ماذا تقول؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. تفضلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أو باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء أعظم. نعم، هذا الباب عظيم جدا ومهم، لأن كثيرا من المسلمين اليوم ماذا يقع فيه؟ وهو مسألة الاستثناء في الدعاء، أن تستثني في الدعاء. الآن تسمع: الله يعافيك إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يجزاك خير إن شاء الله. كل هذا هو مما حذر منه الشيخ رحمه الله في هذا الباب، فهمتم؟ لا يجوز لك أن تستثني في الدعاء، فهمتم؟ لماذا؟ لأن الاستثناء فيه محاذير، واضح؟ والشيخ هنا ذكر بعض المحاذير. قال: لما كان قول اللهم اغفر لي، يعني الشيخ لماذا أورد هذا في كتاب التوحيد؟ لأنه لما كان قول عبد اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب والاستغناء عن الله تبارك وتعالى من ناحية، ويشعر بأن الله قد اضطره شيء إلى فعل ما يفعل. وفي هذين المحذورين مضاد للتوحيد، ذلك ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. ثم فيه أيضا الشيخ ما ذكره، يعني لما تقول اللهم اغفر لي إن شئت، كأنك تقول: يا رب إن شئت تغفر لي، وإن لم تشاء لا تغفر لي، وهذا لا يجوز، بل يجب على المسلم ماذا؟ أن يعزم ماذا؟ المسألة. فالاستثناء في الدعاء لا يجوز. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. ما معنى ليعزم المسألة؟ نعم، يجتهد ويلح على الله تبارك وتعالى في دعاء الله وفي الرغبة له، فإن الله تبارك وتعالى لا مكره له، يعني لا يضطره أحد جل وعلا أن يفعل ما شاء، فهو يفعل ما يشاء ماذا؟ متى شاء، كيف شاء جل وعلا، وأمره بالكاف والنون، إذا أراد شيء فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك جاء ولمسلم، أي في صحيح مسلم: وليعظم الرغبة. ما معنى يعظم الرغبة؟ يعني يلح على الله تبارك وتعالى، واضح؟ ومهما عظم سؤالك لربك تبارك وتعالى، قال: فإن الله لا يتعظمه شيء. ما معنى لا يتعظمه شيء؟ لا يكبر على الشيء ولا يعسر عليه شيء جل وعلا، فهمتم المعنى؟ يعني بعض الناس أحيانا، وهذا قد يوجد، تجد أنه يكف عن بعض الدعاء ويطلب من الله شيئا ويترك أشياء، كان هذه الأشياء عظيمة جدا، كيف تتحقق لي وكيف تأتيني هذه الأشياء إذن لا أدعو بها، ها؟ فيظن أنه قد لا تأتيه. لا، هذا هو المحذور. فأنت ما تريده من الله جل وعلا فادعو به يا عبد الله مهما عظمه. وتعرفون الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على صعيد ماذا؟ واحد، وسألني كل واحد وأعطيتهم ما نقص ذلك ماذا؟ ملك شيء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ماذا؟ سحاء الليل والنهار، لا تغيظها نفقة. ما معنى لا تغيظها نفقة؟ ها؟ لا تنقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض من كسلات من كل شيء؟ فالله عز وجل لا ينقص منك شيء تبارك وتعالى، وهو الغني الحميد، وخلقه جل وعلا وأمره بإيش؟ بحرفين، ما هما؟ ماذا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، والله سيكون في طرفة عين. ولذلك الله عز وجل كل شيء جل وعلا خلقه بكن بكلامه، إلا ثلاثة أشياء، ما هي؟ ها؟ آدم خلقه بيده، وغرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيمينه جل وعلا، واضح؟ فلذلك مهما عظم الدعاء عندك ومهما عظمت المسألة فإنها في أمام قدرة الله عز وجل ماذا؟ صغيرة، وأمام قدرة الله عز وجل قليلا مهما كثر الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء، فألح على الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألذوا على الله بهذا الجلال والإكرام، يعني ألحوا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، كررها 20-30 مرة، ألح على الله عز وجل بها حتى يستجيب الله جل وعلا. ولذلك يعني كثير من يعني من المسلمين اليوم ممن لا يستجاب دعاء، السبب منه هو ليس من الله عز وجل. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وارضاه لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الإجابة، قال لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل إيش؟ هم الدعاء. فإذا جاء الدعاء وتوفرت شروطه وانتفت موانعه والله يستجيبه الله تبارك وتعالى، واضح؟ ولذلك لا بد أن تتعرف على إيش؟ على إيش؟ على أسباب استجابة الدعاء، أسباب استجابة الدعاء، وهي يعني حقيقة مهمة جدا يتعرف عليها المسلم، وأنا رقيتها في المحاضرة وموجودة هي على النت، أسباب استجابة الدعاء هذه مهمة جدا حقيقة أن يتعرف عليها المسلم حتى يستجيب الله عز وجل. ولذلك ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه في الجواب الكافي لمن سأل عن ذلك قال، لما ذكر وهو ذكر شيئا يعني من أسباب استجابة الدعاء، قال وهذا الدعاء لا يكاد يرد. ولذلك تجد من عباد الله يذكر في ترجمته نسأل الله من فضله قال وكان لا ترد له دعوة. إذن هذا الباب نستفيد منه النهي عن تعليق طلب المطلوب من الله بمشيئته، والأمر بإطلاق سؤال الله دون تقييد، وتنزيه الله عما لا يقول بجلاله وسعة فضله وكمال غناه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. السلام عليكم. قال رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وابدئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الباب كالذي قبله والذي قبله كله في تعظيم الله عز وجل، واضح؟ كل هذا إيش؟ في تعظيم الله تبارك وتعالى، وأن العباد يجب أن يعظموا ربهم تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يطلق شيء مما هو خاص بالله عز وجل أن يطلق على أحد من العباد. ولذلك هذه الألفاظ المنهية عنها وإن كانت تطلق لغة واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ. تشريك في إيش؟ في اللفظ، تشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فينهى عن ذلك، واضح بارك الله فيكم. فالتلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه تأدبا مع مقام الرب تبارك وتعالى عن ربوبية الله عز وجل وحماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل، ألا هنا لا إيش؟ إيش؟ ناهية، لا يقل أحدكم، واضح؟ لا يقل أحدكم لمن؟ الولد ولا الجار ولا المن؟ لمملوكه. لا يقل أحدكم لمملوكه أطعم ربك وضئ ربك، ها؟ يعني لا يقول هو مملوك عنده ويخاطب مملوكه، لا يقول له أطعم ربك ويقصد بذلك نفسه، فهمتم؟ إيه، ولا يقول له وضأ ربك ويقصد بذلك نفسه، واضح؟ وليقل سيدي ومولاي، واضح؟ المولى بمعنى المالك، يعني يقول له أو وضأ سيدك، وضأ مولاك، فهمتم؟ هذا هذا هذا هذا هو السلام الذي ليس فيه تشريك في اللفظ. ولا يقول أحدكم هذا عبدي وهذه أمتي، واضح؟ لأن الذي يستحق العبودية هو الله تبارك وتعالى، واضح؟ لا يقول هذا عبدي، أو يقول يا عبدي تعال، أو نحو من هذه، لا، يا أمتي، لا، فليقول ماذا؟ فتاي وفتاتي وغلامي، واضح؟ يقول هذا فتاي وهذه فتاتي وهذه ماذا؟ وهذا غلام، يا فتاي، واضح؟ يا فتاتي، ونحو من هذه الألفاظ، واضح؟ وقال أهل العلم وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تبارك وتعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قول سيدي ومولاي، وكذلك يقول ماذا؟ فتاي وفتاتي، هذه الألفاظ السليمة التي ليس فيها شرك وليس فيها تشريك في حق الرب تبارك وتعالى. واضح الباب؟ واضح؟ يعني الباب كل المقصود منه تعظيم الله عز وجل، وأن الألفاظ التي هي لله عز وجل لا يجوز أن تطلقوها على، لا يجوز المسلم أن يطلقها على أحد من المخلوقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيدوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. نعم، لا يزال المصنف الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله يذكر من الأبواب والأحاديث ما فيه تعظيم الرب تبارك وتعالى وإجلال الله جل وعلا. ومن هذه الأمور التي يجل الله بها ويعظم الله جل وعلا بها أنه إذا سألك أحد بالله قال: أسألك بالله أن تعطيني كذا أو نحو أو أن تفعل كذا، فإنك لا يجوز لك أن ترده يا عبد الله، فهمتم؟ من باب ماذا؟ تعظيم الله عز وجل. ولذلك هذا الباب عقده المصنف رحمه الله ليبين أنه يجب على المسلم أن يعظم الله تبارك وتعالى، وأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، وهذا يخل بالتوحيد ولا ما يخل؟ ها، يخل بالتوحيد. قال: الباب لا يرد من سأل بالله، أي سأل غيره بالله فلا يرده تعظيما لمن؟ لله تبارك وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. ما معنى استعاذ بالله؟ لجأ واعتصم بالله، واضح؟ واستعاذ بالله من شركم فأعيذوه، كفوا عنه الشر، واضح؟ أو استعاذ من شر غيركم فأعيذوه وأعينوه على كف الشر ماذا؟ عنه، فهمتم؟ واضح ولا؟ من استعاذ بالله فأعيذوه. ولذلك المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الله بها خيرا، لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت: أعوذ بالله منك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. وهذا هو معنى قال النبي: من استعاذ بالله فأعيذوه. فإذا جاءك إنسان وقال: أعوذ بالله من شرك، واضح؟ فإنه يجب عليك أن تكف ماذا؟ الشر. نعم. قال: ومن سأل بالله فأعطوه. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، أعطوه ما سأل. من سأل بالله قال: أسألك بالله أن تفعل كذا، أسألك بالله أن تعطيني كذا، أسألك بالله أن كذا وكذا، فأعطوه ما سأل ما لم يكن إيش؟ إثما أو قطيعة رحمة. فإذا كان سأل إثما، سأل شيئا محرما، أن تعطيه شيئا محرما، أو سألك، جاءك ابن قال: يا أبتي أسألك بالله أن تشتري لي الآلة الفلانية المحرمة، فهنا لا يجوز، واضح؟ أو قالت لك الزوجة أسألك بالله يا فلان أن تأتي لنا بجهاز كذا وكذا وهو محرم لا يجوز، فإنه لا يجوز لك ماذا؟ أن تحقق. لكن إذا كان السؤال في أمر يعني جائز فإنه يجب عليك ماذا؟ ماذا؟ أن تجل الله وأن تعظم الله وأن تعطي السائل. ولذلك قال أهل العلم السؤال أو إعطاء السائل على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى يحرم رد السائل بالله، يحرم ماذا؟ رد السائل، يعني يجب أن تعطيه، وذلك إذا توجه إلى معين في أمر معين ما لم يكن إثما أو قاطعة رحم. جاء لشخص معين قال أسألك بالله أن تعطيني كذا، واضح، وهذا ليس فيه إثم ولا قطيعة، فيجب عليك أن تعطيه ويحرم عليك أن ترد. فهمتم هذا المسألة؟ الحالة الثانية قالوا يستحب أن يجاب من سأل بالله عز وجل إذا كان التوجه ليس إلى معين، كان يسأل أشخاص كثيرين، قام واحد في المسجد بعد الصلاة يا جماعة أنا كذا وكذا أسألكم بالله عز وجل أن تعطيني مما أعطاكم الله عز وجل من المال. هو سأل واحد ولا سأل جماعة المسجد كلهم؟ جماعة المسجد كلهم. فهذا يقول العلماء يستحب أنه يعطى ولا يجب. الحالة الثالثة قالوا يباح أن يعطى، وهذا إذا كان عرف يعني من السائل أنه كاذب فيما يقول. أن تعرف أن هذا الذي قام وتكلم في المسجد واضح أنه ليس بصادق، واضح، فهنا يباح. أو جاءك مثلا وقال يا فلان أسألك بالله أن تعطيني مبلغ 100 ريال، أنا والله ليس عندي يعني ريالة واحدة، وأن تعرف أنه ليس بصادق، فهنا إن أعطيته لا حرج، وإن لم تعطيه فلا حرج، واضح، يعني يباح إذا كنت تعرف أنه سألك في أمر هو كاذب فيه. فهمتم؟ طيب، قالوا من سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، من دعاكم يعني سواء في دعوة العرس أو غيره، وضع ذلك حق المسلم على المسلم أنه إذا دعاه أجابه أو فليجب. أما دعوة العرس فإنها إيش؟ واجبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد ها؟ لا لا الحديث نعم فقد عصى الله ورسول، حديث أبي هريرة ها، فقد عصى الله ورسوله من لم يجب يعني في دعوة العرس. لكن هنا ضوابط ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، من أن لا يكون في العرس منكر، واضح، إذا كان العرس فيه منكر من الموسيقى أو نحو لا يجوز لك، على التفصيل الطويل لأهل العلم، يعني إذا استطعت أن تأتي وتغير منكر فيجب عليك، وإذا لم تستطع فلا يجب عليك، كذلك إذا كان بعيد أو في مشقة عليك أو في السهر طويل إلى بعد منتصف الليل، المهم إذا كان فيه محذور فإن هذا ليس بواجب. طيب هنا بس فائدة، هل الحق في دعوة الزواج لله عز وجل أو لصاحب الزواج؟ ها؟ أي حق المسلم على المسلم؟ إذن أي حق لمن؟ حق لصاحب العرس. ويترتب على ذلك لو اتصلت عليه وقلت يا فلان أنا أعتذر إليك لا أستطيع أن أحضر إلى الزواج، وقال أنت معذور، هنا سقط عنك الوجوب أم لا؟ سقط عنك الوجوب، هذه هي الفائدة. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، معروف اسم جامع طبعا لكل خير، فكافئوه من جنس معروف، من جنس معروف، يعني إن أهدى لك مال أهدي إليه مال وأكثر، إن أهدى لك مثلا كتابا أنت كافئه بمثل ذلك وأكثر، واضح، فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، يعني ليس عنده ما يكافئه به، فادعوا له، واضح، فادعوا له حتى تروا، يعني حتى تعلموا إيش، حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. ونحن ذكرنا في درس سابق ما الحكمة من هذه المكافأة، ها؟ ما الحكمة؟ أيوة أحسنت، رقل، يقول العلماء حتى يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع هذا المعروف له، حتى لا يكون ميل في قلبه لأحد غير الله عز وجل، واضح؟ وكل ما للمخلوق فإنه ماذا؟ يكسره. هذا هو المقصود، وهذا من كمال الإسلام حقيقة، ومن عزة المسلم أيضا. إذن هذا الحديث العظيم نأخذ منه أنه لا يرد من سأل بالله إجلال الله وتعظيم، وأن من استعاذ بالله وجب إعادته ودفع الشر عنه، ومشروعية إجابة دعوة المسلم للوليمة أو غيره، لكن وليمة العرس آكد، ومشروعية مكافأة المحسن. نعم، دعوة فضل شيء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. يعني باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، يعني لا يجوز ذلك أيضا. هذا من باب إيش؟ يؤكد الأحاديث السابقة في تعظيم إيش؟ تعظيم الله عز وجل وإجلال الله تبارك وتعالى، واضح؟ ومن تعظيم وجه الله أنك لا تسأل به ماذا؟ إلا الجنة. قال: باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. لا يجوز ذلك إجلالا لله وإكراما وإعظاما له، أنه لا يسأل بوجهه جل وعلا إلا ما هو غاية المطالب، وهي ماذا؟ وهي الجنة. طبعا مناسبة الباب هذا لكتاب التوحيد كما قال الشيخ أنه يجب احترام أسماء الله عز وجل وصفاته، فلا يسأل شيء من المطالب الدنيوية بوجه الله تبارك وتعالى، وإنما يسأل به مطالب الآخرة، وأعظمها ماذا؟ الجنة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يجوز أن يسأل بوجه الله عز وجل أي أمر من أموره إيش؟ الدنيا. لا يجوز أن تقول: يا رب أسألك بوجهك الكريم أن تنجحني، يا رب أسألك بوجهك الكريم أن يعني أن تحقق لي أمرا من الأمور، زوجة صالحة أو نحو من ذلك، هذا لا يجوز. وإنما يسأل بوجه الله عز وجل ماذا؟ الجنة. طبعا الحديث في إثبات صفة إيش؟ الوجه الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. والحديث طبعا ضعيف، ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف السنن أبي داود، لكن على فرض صحته فإنه يعمل بما فيه. هناك حديث صحيحة، هناك حديث صحيح منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشرار الناس. ألا أخبركم بإيش؟ بشرار الناس: رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي. وهذا عند الترمذي وصححه الألباني. رجل، هذا له علاقة بالباب السابق، لكن كأن فيه ماذا؟ الجواز. كأن فيه الجواز، ولذلك جاء في الحديث الآخر حديث صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من يسأل بوجه الله، أو من يسأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. وهذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى، وهذا يؤكد هذا الحديث. حديث ضعيف يعتضد بهذا الحديث الحسن، فهمتم؟ فالقول بالحديث الأول المطلق فإنه يأخذ من الحديث الثاني: ملعون من يسأل بوجه الله عز وجل. طبعا العلماء رحمه الله تعالى قالوا: هل المراد يعني سؤال الله عز وجل، أو سؤال إيش؟ عجيب، أو سؤال المخلوق، ها؟ أو سؤال المخلوق. الحديث الذي معنا حديث جابر: لا يسأل بوجه الله إلى الجنة، المراد إيش؟ الله عز وجل. لكن حديث ملعون من يسأل بوجه الله عز وجل، هذا كأنه ماذا؟ يشمل سؤال المخلوقين، وأنه لا يجوز أن يكون بوجه الله تبارك وتعالى. تفضل إيش؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللغو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا المصنف أيضا رحمه الله تعالى جاء بهذا الباب أن من كمال التوحيد الاستسلام لقضاء الله عز وجل وقدره. ولو هذه رفقت كثير من الناس تسمعها ماذا؟ كثيرا ها؟ والله لو ما فعلت كذا ما صار كذا، تسمعون ولا ما؟ ها؟ ولو ما جئت من هنا ما حصل كذا. وهذا هو باب الشيطان الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرقه. باب ما جاء في اللو، أي ما جاء فيها من الوعيد، أي ما جاء فيه من الوعيد والنهي عنه، والذي يعني أو الذنب لذلك لما فيه من المعارضة لقدر الله عز وجل عند نزول ماذا المصائب. وأيضا قول العبد لو أني فعلت كذا ما كان كذا، فيه عدم الصبر على قدر الله عز وجل واعتراض على أقدار الله تبارك وتعالى. قال وقول الله تبارك وتعالى يقولون أن لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه الآية نزلت في من؟ منافقين. متى؟ في أي غزوة؟ في غزوة أحد التي محص الله جل وعلا فيها. تعرفون أنتم غزوة أحد؟ عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد رجع بكم؟ بثلث الجيش تقريبا، بثلث الجيش رجع وجمع من المنافقين، وبعضهم يعني سار مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثلث الجيش كلهم رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول. هل ضر ذلك المسلمين؟ ما ضر. ضرهم 1000 تقريبا قادر رجعوا، ما ضر المسلمين. لكن وهذه قاعدة، لا يضر الإسلام إلا خذلان أهله له، أما خذلان أعداء الإسلام لا يضرونه أبدا. أخذوا العلماء قاعدة من هذا. ولذلك يوم أحد الذين ضر المسلمين هو كم؟ الرماة الذين عددهم يسير يعني فقط، كم هم؟ 40 أو 50. نعم، هؤلاء هم الذين ضروا بالمسلمين حين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا مكانهم ودخل العدو مع ذلك المنفذ. لكن عبد الله بن أبي سلول سار بأكثر من 1000 ما ضر المسلمين. ولذلك هذا الإسلام لا يضره إلا خذلان ماذا؟ أهله. قال وقول الله تبارك وتعالى يقولون، أي بعض المنافقين يوم أحد، لو كان لنا من الأمر شيء، يعني لو كان لنا اختيار ما قتلنا ها هنا، يعني ما غلبنا على أمرنا وخرجنا حتى قتلنا في هذا المكان. فرد الله عليهم ردا عظيما، قل لهم، قل يا رسول الله لهم صلوات ربي وسلامه عليه، لو كنتم في بيوتكم لبرز، يعني لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إلى إيش؟ إلى مصارعهم، إلى المكان الذي يصرعون فيه. وليبتلي الله، يعني يختبر الله جل وعلا ما في صدوركم من الإخلاص وعدمه، وليمحص ما في قلوبكم، يعني يميز ويخرج جل وعلا ما في صدوركم، والله عليم بذات الصدور. الله جل وعلا عليم بما تنطوي عليه هذه الصدور. لكن لماذا هذا الامتحان؟ قال أهل العلم ولكن ليظهر الله جل وعلا ذلك للناس وليترتب عليه الثواب والعقاب. روى ابن أبي حاتم عن الزبير رضي الله عنه قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف، أرسل الله جل وعلا علينا النوم. تعرفون يغشيكم النعاس أمنة منه، والنعاس في وقت الحرب أمانا من الله. قال فما منا رجل إلا ذقنه في صدره، يعني من شدة النوم ذقنه في صدره. قال فوالله والله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، يقول يعني كأني نائم أسمع كالحلم، وهو يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال فنزل القرآن بقول هذا المنافق. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الله عز وجل أيضا فيهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. القول الأول كانوا في الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذه المقولة، ها؟ يقول لو كان لنا من شيء ما قتلناها هنا. ثم جاءت هنا مقولة من؟ الباقين الذين رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، يعني قعدوا في المدينة ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لإخوانهم. كيف سمى الله جل وعلا هنا المنافقين إخوان للمسلمين؟ قالوا، قال بعض العلم إخوانهم في النسب، وقال بعضهم لأنهم يوافقون المسلمين في الظاهر. لو أطاعونا يعني في القعود في المدينة ما قتلوا، يعني لم يقتلوا فيما في هذا، كما أن لم نقتل نحن. قل لهم، وهذا خطاب لله من يعني، قل لهم يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، قل لهؤلاء الكاذبين فادرؤوا، يعني ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني صادقين أن القعود ماذا؟ أنه ينجيكم من الموت. ولذلك جاءت الآية قل لو كنتم في بروج أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال في الصحيح، طبعا الشاهد من الآية هذه التي قال لو أطاعونا، ها؟ كلمة إيش؟ لو، أنها من قول المنافقين، ولذلك يحذر المسلم، فإن الاعتراض على القدر من قول المنافقين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث يا أخوان والله حديث عظيم وحديث منهج، يعني لو أردنا أن نشرح يعني ساعة فيه، لكنه يجب أن يكون أمامك في كل يوم تكرر هذا الحديث حتى تضبطه، لأنه منهج حياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. ما معنى احرص على ما ينفعك؟ يعني ابذل الجهد في تحصيل إيش؟ ما ينفعك من أمور دينك ودنياك. ابذل الأسباب واستعن بمن؟ واستعن بالله، يعني ابذل الأسباب واطلب المعونة من من؟ من الله تبارك وتعالى. ولا تعجزن، يعني لا تفعل فعل العاجز الذي يتكل على القدر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من ايش؟ ما اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الاماني، يعني لا يبذل الاسباب في جلب النفع ودفع الضر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، وان اصابك شيء، يعني اصابك شيء خلاف المطلوب، أنت سعيت وطلبت ولكن حصل عكس ما تريد، أو لم يتحقق لك إيش المطلوب، أو حصل خلاف المطلوب مع بذل السبب، فلا تقل، هذا هو النهي، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. لو أني والله ذكرت أمس الباب الفلاني كان نجحت أو كان حصلت على الدرجة، لا يا أخي، قدر الله، قدر الله عليك أنك ما تحفظ الباب الفلاني ولم تجب في الامتحان، فلا تقل لو أني كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني ما قدره الله جل وعلا وشاءه لا بد من وقوعه، فلا تجدي لو عنك شيئا يعتبر، واضح؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله وماذا؟ وما شاء فعل، لأن ما شاءه الله لا بد إيش؟ أن يقع، وهذا القضاء، لكن القدر قد يقع وقد لا يقع. فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما هو عمل الشيطان الذي تفتحه لو؟ الشيطان عنده منهج، وهو تحذير إيش؟ ماذا؟ تحذير أهل الإيمان. لذلك قال الله عز وجل في سورة قد سمع ليحزن الذين آمنوا، وقال في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعفل تحزين من الشيطان، يريك في المنام ما يحزنك ويريك في المنام ما تكره لكي تحزن، واضح؟ ولذلك هي اللو الذي تفتحه هنا هو ما يلقي في قلب الإنسان من الحسرة والندم على فعل. فهذا حديث عظيم، وفيه النهي عن قول لو عند نزول المصائب وبيان ما ترتب على قولها من المفسدة. فإذا وقع لك خلاف ما لا خلاف ما تريد، فماذا تقول؟ قل قدر الله وقضى وما شاء فعل. فضل الشيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. نعم، باب النهي، لأن النهي عن سب، لأن سب الريح سب لمن؟ لمدبرها وهو الله عز وجل، لأن الريح إيش؟ مخلوق تجري بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. وهناك ملائكة موكلون بهذا الريح، والله ما تسير الريح يعني مقدار أنملة إلا بأمر الله عز وجل. وماذا؟ بالملائكة الذين أخذوا ماذا؟ بأزمة هذه الريح. ولذلك جاء في حين أهلك الله عز وجل عادا بالريح بالدبور، قالوا أن الريح في ذلك اليوم تفلتت أزمتها من الملائكة بشدتها. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، يعني لا تشتموها ولا تلعنوها. ولذلك لعن رجل الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة. ثم قال: وإن من لعن شيئا ليس له بها رجعت اللعنة إليه. رواه أبو داود وصححه الألباني. لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني ما تكرهون في الريح من شدتها أو بردها أو حرها، فماذا قولوا؟ قولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ماذا؟ ما فيها، يعني ما تحمله. قد تحمل هي الخير، وقد تحمل ماذا؟ البركة، وقد تحمل الغيث العباد، وخير ما أمرت به من إثارة السحاب ونحوه. ونعوذ بك، يعني نلجأ إليك ونعتصم بك يا رب من شر هذه الريح، يعني من شرها ما تفعل هذه الريح كقلع الأشجار وهدم البيوت وغير ذلك، وشر ما فيها، شر ما تحمله، فإن قد تحمل هذه الريح بعض الأوبئة، وشر ما أمرت به، أي ما أمر الله عز وجل به. وأيضا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فالمقصود من هذا هو تعظيم الله عز وجل، وأنه ينبغي للمسلم أن يعظم الله عز وجل ولا يسب ما يقع سبه على الله تبارك وتعالى من هذه المخلوقات التي هي مقدرة ومسيرة بأمر الله عز وجل. تفضل. آخر. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمره وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدانة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، وويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وندامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. بارك الله فيك. هذا الباب طبعا جاء به المصنف رحمه الله ليبين وجوب حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وهذه قاعدة مهمة للمسلم، يجب أن تحسن الظن. كل ما يقدر الله عز وجل عليك وكل ما يكتبه الله عليك من المصائب، أول قضية عندك هي أن تحسن الظن، تقول: الله عز وجل ما أراد هذا بي إلا لمحبته. ما فعل الله جل وعلا هذا إلا لحكمة، ما قدر الله عز وجل علي هذا إلا ليرفع درجتي، ليكفر عني سيئاتي، فتحسن ظنك بالله عز وجل. وكذلك في باب العمل الصالح، إذا فعلت العمل الصالح فإنك تحسن الظن بالله عز وجل أن الله سيقبل منك ذلك العمل. قال باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذه في من أيضا؟ في المنافقين. واضح؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ طبعا غير الحق خلاف الحق. ما هو ظن الجاهلية الذي ظنوه هنا؟ بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيضمحل لما رأوا أن كفار قريش قد انتصروا ظاهرا، وأنه قد قتلوا من قتلوا من المسلمين في يوم أحد، ظنوا حينئذ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد أفل، وأنه سيضمحل أمره صلى الله عليه وسلم. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، الأمر كله لله، ليس لكم ولا لغيركم، فالمدبر لهذه الأمور هو ماذا؟ هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. يخفون في أنفسهم، ما الذي يخفونه؟ الإنكار والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لا يبدون لك، يعني يخفون ما لا يبدون، يبدون للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بألسنتهم الإيمان وأنهم معهم. وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، يقوم بعد الجمعة قال: هذا رسول الله، رسول حق، عزروه وانصروه وكونوا معه، وهو كاذب فيما يقول. قال: يخفون في أنفسهم، أي من الكفر والتكذيب، ما لا يبدون لك. يقول: لو كان من لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا كما بيناه سابقا. الآية الأخرى آية الفتح: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الظنين هنا هم من أيضا؟ المنافقون. ظن السوء يعني الظن إيش؟ السيء بالله، بأنه جل وعلا لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يظهر دينه جل وعلا، وأن هذا الدين سيضمحل كما قلت. عليهم دائرة السوء، يعني السوء محيط بهم من جميع الجوانب، كما أحاطت الدائرة بما في داخلها، فالعذاب والذل لازم لهم لا يتخطاهم. وغضب الله عليهم، إثبات صفة إيش؟ الغضب لله تبارك وتعالى. ولعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وأعد لهم، يعني هيأ لهم جل وعلا، جهنم وساعت مصيرا يصيرون إليه يوم القيامة. ابن القيم رحمه الله له كلام جيد في تفسير الآية، خاصة الآية الأولى. يقول ابن القيم: فسر هذا الظن يظنون بالله غير الحق من الجاهلية، قال: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، واضح؟ لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل. ما معنى سيضمحل؟ يعني سينتهي، وأن أهل الشرك قد ظهروا، وأن ما أصابهم، يعني متى؟ يوم إيش؟ يوم أحد، لم يكن بقدر الله وحكمته. وفسر بإنكار الحكمة، يعني إنكار حكمة الله. الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة تبارك وتعالى، ولا يقدر شيئا إلا لحكمة. ولذلك يعني غزوة أحد فيها من الدروس، وفيها من العبر، وفيها من الحكم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. واقرأوا في السيرة وانظروا استنباط العلماء رحمه الله تعالى حكم عظيمة، وأن ما حصل أحد أنه نصر عظيم من الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا أكرم من أكرم من الصحابة في الشهادة. قال: فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، سيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة القدر في الدرس القادم. قال: وإنكار أن يتم أمر الله، أمر رسوله، يعني الله جل وعلا، وأنه يظهره على الدين كله. كل هذا من ظن السوء الذي ظنوه، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله، غير ما يليق بالله جل وعلا، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق جل وعلا، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إيش؟ يظهره على الدين كله. فمن ظن، اسمعوا يعني الكلام ابن القيم رحمه، فمن ظن، هذا أمر مهم ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، لا سيما عند تسلط الأعداء وتكالب الأعداء على أمة محمد. من ظن أنه يدين الباطل على الحق، ما معنى يدين؟ يعني يظهر ويجعل له الظهور على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، يعني سينتهي مع الحق، فهذا من أعظم ظن السوء بالله تبارك وتعالى. فإنه مهما كان لو حصل أن انتصر الكفار، واضح، إلا أن الحق باقي، لا تزال طائفة من أمتي الحق باقي، والله جل وعلا ماذا يجعلهم ينتصرون؟ لحكمة جل وعلا يعلمها. قال أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد. قدره إيش؟ اسمعوا، لحكمة إيش؟ بالغة يستحق عليها الحمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد وحصل ما حصل، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ جمع الصحابة وقال تعالوا أثني على ربي تبارك وتعالى، تعالوا أثني على ربي. ثم أقرأ في السيرة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الثناء العظيم وحمده وشكره لله تبارك وتعالى، واضح؟ قال بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم في أنفسهم، يعني يوم يصيبها المرض ولا تنزل به المصيبة يقول أنا ماذا فعلت؟ لماذا أصاب بكذا؟ لماذا أنا أصبت من مرض وفلان ما أصيب؟ لماذا أنا فقير وفلان غني؟ لماذا أنا حصلت لي مصيبة وفلان ما حصلت له مصيبة؟ هذا هو ظن السوء، هذا هو إيش؟ ظن السوء. فإنك إذا أصابك ما تكره فلتحسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيره، كان يفعل بزوجته أو ولده أو نحوه، واضح؟ يقول والله فلان ما يستاهل، ها؟ إنسان طيب وكذا، قال والله حصل حادث، قال والله فلان ما يستاهل، حصل له حادث، من يدري يستاهل أو ما يستاهل، واضح؟ هذا هو من سوء ظن، يعني كأن هذا ما يستاهل، ما يستحق هذا الذي نزل به، وأن الله ظلمه وأوقع عليه ذلك، هذا هو مقتضى كلامه. قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب، هذه وصية ابن القيم، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت، كلام الله صحيح ابن القيم، هذا في زمانه، هذا كيف في زمانه، يقول ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، سواء شعر بذلك أو لم يشعر، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومكثر يعني من ذلك. وفتش نفسك، فتش نفسك، هل أنت ناج أو هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، ولا وإلا فإني لا إخالك ناجية. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.